يقول سماحة الشيخ: إذا كان الماء موجود هل يجوز أن يتيمم الإنسان لذلك وخوفا من البرد؟ إذا كان الماء موجود فليس للمسلم يتيمم، بل عليه يستعمل الماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه الصحيح وإلى الصحيح وإلى الأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء. لكن إذا كان البرد شديدا يخشى على نفسه منه وليس هناك ما يسخنه به فله عذر، لأن الله يقول: فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويقول عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان الماء باردا وليس هناك ما يدفئه به فإنه لا يلزمه الغسل بالماء لما فيه من الخطر، وله التيمم حينئذ. وقد وقع هذا لعمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره، أصابته جنابة والبرد شديد فلم يستطع يغتسل فتيمم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.